بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بنكمل فيها السلسلة الجميلة بتاعتنا اللي احنا بدأناها في تأهيل المقبلين على الزواج. الحلقة النهاردة هنكمل فيها أسس الاختيار اللي بنقوم عليه أو المعايير اللي احنا بنقول للشباب من فضلك لما تيجي تختار زوجة عندك معايير أساسية. وقلنا ان شاء الله في كمان الحاجات الجوانب النفسية رجعوا للحلقات النهاردة الجزء الـ11. أدعو الله سبحانه وتعالى يكمله ودي ربنا يدينا العمر ويدينا الإخلاص يا رب الصدق والإخلاص وبركة الوقت ونكمل السلسلة على خير لأن لسه فيه احنا كل ده لسه في مرحلة ما انتقلناش بقى لمرحلة العقد وهكذا. اتكلمنا على معايير كتيرة النهاردة هناخد معيارين أو ثلاثة نحاول إن شاء الله بإذن الله نعملهم. ولكن النهاردة أنا هبقول في البداية بخصص الحلقة النهاردة للأسئلة علشان كتير جدا جدا بعتولنا إحنا عايزين نسأل في اللي فات ممتازين ده أنا مبسوطة جدا إن أنتوا بعتوا الأمر ده فقللت جدا المحتوى العلمي اللي أنا بنقوله والمعايير أو الحاجات اللي هنقولها النهاردة المحاور عشان نستقبل اتصالاتكم. تمام نبتدي بقى. احنا القناة اسمها قناة وطن والتردد 12687 أفقي واحنا بيوت منورة حد واثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة وبتوقيت اسطنبول والقعدة تاني يوم على صلاة الظهر. انا بس عايزة اقول لكم ان الاتصال بتاعنا الرقم هتلاقوه موجود على الشاشة هوت وان شاء الله بإذن الله هنستقبل اتصالات من بداية الحلقة يعني نتكلم بس 10 دقايق بصوت كده وبعد كده نستقبل اتصالات اللي اتصل. احنا طبعا عندنا السلسلة ياريت يكلمنا في موضوع الاختيار والتأهيل او خاطب او مقبل او عنده مشكلة. النقطة رقم 2 اللي اتصل يقول يا جماعة مشكلته مش يا دكتورة كلميني الخاص وكذا. الخاص له رسائل الواتس واضح احنا بناخدها في نهاية كل حلقة او ممكن ناخد النهاردة حتى اهو. تمام هديني بقول لمخرج اهو ممكن ناخد من الاسئلة اللي عندنا نطلعها لكم على الشاشة ونجاوب عليها. تمام رقم 3 من فضلكم ما تتصلوش انتوا يعني الرقم اهو اكتب بس رساله على الواتس عايزه اكلم الدكتوره فريق التنفيذ جزاه الله خير هم بيخليكم ايه هم بيخليكم هم اللي بيتواصلوا عليكم. هنبتدي ان شاء الله ونسمي الله وعايزه كده بقى يعني ايه جايين نحضر النهارده حلقه بيوت منوره عشان ربنا يصلح بيها البيوت واللي عندها بنات واللي عنده شباب والاولاد والزوجات والشابات اللي بيسمعوني. تعالوا نكمل معايير الاختيار. احنا عندنا تقريبا المعيار ده رقم 5 او رقم 6 لان انا المره اللي فاتت احنا دمجنا معيارين في بعض مش مشكله هنقول معيار رقم 5 معيار الجمال. انا من حقي كشاب بالراحه بقى عليا عشان ابشرح ماشي فبالراحه عليا خالص في القصه دي معيار الجمال. انا من حقي كشاب لما اجي اقول انا محتاج اتزوج على اساس شرط الجمال ومال حقك. طب انا من حقي احط معيار الجمال في قائمه المواصفات لاختيار الزوجه اللي بطلبها في الزواج حقك ما حدش يقول لك حاجه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره ان رجل قال للنبي اني تزوجت امراه يقال سيدنا جابر بن عبد الله حديث ثاني هقوله لكم قال الا نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر إليه وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. حديث جابر بن عبد الله اذهب فانظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. فالأصل عادي إن ده شرط ومعيار أساسي ومن حقك إن أنا أقوله ده الشرع قال كده. اه طبعا اعتبار الجمال قشاء وماله، اباحه النظر اصلا للمخطوبه ذلك احرى زي ما قلت لكم، قال سيدنا جابر بن عبد الله فذلك احرى ان يؤدم بينكم. ده نوع من انواع الايه، ده نوع من انواع ان انا اقر عيني وسر عيني بالمراه. كنا اتكلمنا على المشكله اللي عامله لنا الفيديو، عايزه اقول لكم لحد دلوقتي عامل مشكله رهيبه جدا في حلقه من الحلقات، اتكلمنا وقلنا ان المراه ليست محل إثارة الشهوة ولكن المرأة لإسكان الشهوة لتسكن إليه. وكان الشيخ الشعراوي له محاضرة طويلة عريضة في الأمر ده، قال ابتداء مش هي أصل إثارة الشهوة ولكن هي محل إسكان الشهوة لتسكن إليه، يبقى السكن سكن روحي وعقلي وجسدي وكده. طب ده يمنع أنها تقر عيني؟ أبدا. ده يمنع إذا نظر إليها سرت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طب ده يمنع أن هي تتزين وتتجمل وتطلب زوجها؟ النساء اللي بيقولوا لا ما تروحش أطلب، اسمع مني، أنها تروح تطلب زوجها كل يوم وتقول له ألك في حاجة كما تفعل الصحابيات، تروح للنبي عليه الصلاة والسلام، تروح لزوجها وتقول له ألك في حاجة، فإن كان له فيها حاجة قضاها وإن كان وغير ذلك رجع إلى مسألتي. فده مش عيب، ولكن احنا بنقول المرأة محل طلب يؤتى إليها. يعني في زوجات بتفق وتعملها بلطافة، وأنا عايزاكي كده برضو يعني إيه بتبدعي في الطلب، يعني تم تقول لك لا هو يجي انا اروح اقول له ليه وانا اطلب ليه؟ ياش يا ستي عايزه هو يجي انت تروحي بقى، انت ذكر مثل حظ الانثيين، يبقى انا اجي لك مره وانت تجي لي مرتين مثلا. لكن المراه محل طلب ويؤتى اليه وهي لاسكان الشهوة، اما اثارتها طب انت مش في دماغ ومش عايز، طب تعمل ايه؟ لكن هي متزينه ولابسه كويس، وهنتكلم النهارده عن النظافه، وهنتكلم عن الشعر اللي طالع او الكحكه اللي مربوطه او القمطه اللي مربوطه الاشارب اللي ما بتعملش او الكحكه اللي ما بتتشد. فالفكره لا، هي اه بتلبس وتتزين وان شاء الله. يعني ما تعرفوش احنا بنقول لايه، اقسم يمين بالله ما تعرفوا يا ازواج، احنا بننصح الزوجات سواء في الدورات او المحاضرات او ورش العمل او حتى اللقاءات العاديه الايمانيه، على تبص تلاقي اي محاضره ايمانيه تبص تلاقي قلبت ازواج على طول، ويقولوا لنا مش عايزين، كل ما تشوفونا تقولوا لنا عاوزه التباعد عاوزه التباعد، او الاستشارات اللي بتجيلنا كل امر لازم فيه جزء خاص يفيد التفنن، كيف تقر عين زوجك. مش معنى ان كيف تقر عين زوجك ان يبقى يبقى انت طلع وهو ده المطلوب وانا سلعه لا ابدا، دي فطره والله عز وجل كما جعل للرجل له حاجه منك وله امر خاص بالمتعه الجسديه، انت كمان نفس الامر اعتقد. لا يا والله ابدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي حتى يذوق عسيلتك كما ذقت عسيلته، فالاصل متبادل بين الاثنين فلا ننكر، ودي فطره ربنا خلقها. لكن ان هي تبقى بقى انك انت تطلق عينك للاباحيات وتشوف الحاجات اللي هم اصلا اللي بيبقوا في الافلام دي ولا الحاجات دي ولا استغفر الله، حلهم ده شغلتهم قاعده جسمها كده من غير ما تحط عليه، ده هو بينور لوحده، هو مش عارفه الدنيا فيها ايه. فانت عايز زوجتك ده عمرك ما عينك ما هترضى وعمرك ما هتشبع طالما مأطلق حالك ومش غاضت بصرك للأمر. فأنت عايزها مش زوجة بتقر عينك بس وإن هي تبقى محل إسكان شهوة، لا ده أنت عايزها بقى. طب أنت ما عندكش حاجة ليها ولا عاوز ليها دلوقتي، هي تخلقها غصب عنك؟ لا، الأمر أبسط مما تتخيله، وفطرة ومعادلة متزنة، جه عندك أمر الاحتياج والعوز الجسدي هي موجودة تسرك وتقر عينك، مش هي ابتداء إن هي تبقى محل ثروة وأنت مصار 24 سفر هيصة. مش كده حتى يقولك خطأ غلط أصلا على هرمونات جسمك الأمر ده، لكن اللي بيتفرجوا على الحاجات الإباحية مثار 24 ساعة في الأربع ساعة ولن يكفيه لا واحدة ولا اتنين ولا عشر، لأنه شايف نموذج غير واقعي. واللي بيحصل ده ناس قاعدة 24 ساعة، ده سلعة بيندفع فيها مليارات في المواقع دي، مليارات، أكبر تجارة على مستوى الكرة الأرضية تجارة الإباحيات. فما جيش تطلب من واحدة انها تجاب هذه الامور عايز يا ابن الحلال بقى روح ابتع معرفش ايه بقى وتجميل ايه وبتاع ايه وتلميع ايه وطبيعي ايه. لكن احنا بنتكلم في الاتزان والوسطية اللي موجودة، ان الدين دين وسطية. انا معرفش تقريبا حاجة اتطفت، تقريبا الشاشة وراها اتطفت حاجة زي كده. فالاصل ان احنا بيبقى فيه وسطية واتزان، تمام كده. لكن معيار الجمال حقك اختارها تقر عيني، معيار الجمال محتاج ان انا اما ابص لها استغنى وتعني على غض البصر بجمالها. وهنقول الشرط الثاني يبقى بس اللي احنا خلاص اقر الشرع، اذا نظر الي سرت اذهب فانظر الي، انظر حديث النبي، روح لحديث الانصار ان في اعين شفتها، لا روح بص عليهم فان في اعين الانصار شيئا. حقك انك تبقى عندك نوع من الاستكانه القلبيه والعاطفيه والمشاعريه، انا راضي بيها قبول وانا حابب الشكل ده تمام. لكن المبالغه المبالغه في شروط واوصاف الجمال لا. ولما اجي اخد فقلت ليه الجمال نسبي يا جماعه وبيختلف من شخص للتاني، لكن المهم ايه؟ في جمال جوهر، الجمال الداخلي، جمال الروح. والله ما ساعات تبقى جمالها نسبته يعني في مقاييس بقى مش عارفه الرقبه ايه بالراحه بس عليا كده، ساعات بتبقى مثلا تبصوا تلاقوا مواصفات الجمال مثلا الرقبه ما اعرفش ايه اللي ما بين الانف والفم، لا مش عارفه الشفايف شكلها، العين جايه بسحبه، الوسط بشكله، الحاجات دي كل الكلام ده ممكن تبقى فيها ده بس روحها وحشه ما فيهاش جمال، او تبص تلاقيها ان هي ما فيهاش المواصفات الواو قوي المتعارف عليها في مقاييس الجمال بالماسوره والسنتيمتر، لكن عندها جمال روح. جمال الروح طاغي على على على الشكل ومخال ضاغي على الجمال الجسدي اصلا. الجمال الجسدي اللي خالي من الروح مش جمال، وبال على الشخص، لكن الجمال الباطني الروح هو ده الاصل. المطلوب انه ما يكونش بس الجمال الظاهر هو المطلوب، لا، او ان هو ده اللي يحقق لك السعادة الزوجية، غلط. في امور تانية كتير جدا جدا غير المظهر والمنظر الخارجي، امور كتير جدا جدا. عندك المودة، الرحمة، عندك التعايش، الألفة، العشرة، الحنان، الأنس، التضحية، التفاني، حريصة عليك، خايفة عليك، انتوا الاتنين عندكوا هم وهدف مشترك عشان تبقى الأسرة دي أسرة متزنة. يبقى جمال الجوهر قبل ألف مليون مرة ويكسب مليون مرة عن جمال الخارجي أو جمال المظهر أو جمال الصور. تمام، خلينا متفقين على هذا الأمر. طيب جمال المظهر ممكن يروح على فكرة، لكن مين اللي باقي؟ جمال الروح باقي، لا باقي وقابل التجديد والانتماء والتألق، لأنه هو من جواه نابع من جواه. الجمال ده اللي امتدحه اللي جوه دوت الداخلي اللي امتدحه الله سبحانه وتعالى، فالصالحات مالهم قانتات حافظات للغيب بما حافظ جمال الروح. جمال الطباع هو ده، يعني عارف لما تبقى في واحدة يقول لك والله روحها حلوة، هي دي هي دي، لكن ده ما ينكرش انك تختار جمال الشكل ويبقى عندك قبول للأمر، لان ده بينعكس عليها وعلى جسدها وعلى روح وعلى كلامها. جمال الروح بينعكس عليه، جمال الروح بينعكس على الطباع. طب لو ساءت الطباع، والله لو ملكت جمال العالم والكون والكواكب كلها ولا يطيقها زوجها ولا يطيقها اي حد اصلا، مش عايز يقول لك جمال ايه وبتاع ايه وبتاع، ده كفايه شوف اللي بيطلع من بقها، شوف طريقتها، شوف كذا، او متكبره لا لسوء اخلاقها او طباعها. الالوان الجمال مختلفه، لكن اجمل حاجه فيها جمال الايه؟ جمال الروح. اللي بيحصل دلوقتي ايه بقى في 2023 وما قبلها؟ هوس في معايير الجمال عند الشباب وعند البنات. خليني بقى اقف اشرح لكم القصه دي وان شاء الله الوقت يكفي. يعني هوس معايير الجمال دلوقتي تقول لك ايه؟ دلوقتي واحده عامله عمليات تجميل، وانا حكيت لكم المكالمه اللي جت للشيخ، قول له يا شيخ خدت واحده واختي شافتها جوه البيت وانا كمان شفتها والله ما بارك عليها، فتزوجتها وجيت في الصباح وبعدين جيت في الصباحيه، والله يا شيخ انا انخدعت، والله يا شيخ رموشها وقعت وكانت واصله شعرها وانخدعت يا شيخ، وهكذا. والراجل بيتكلم مكالمه حزينه، هي برغم انها حزينه لكن الواحد قاعد يضحك. او تبقى عامله عمليات تجميل، وعمليات التجميل اللي هي عاملاها وبعدين تخلف، فيجي الولد مش معمول له تجميل وتيجي البنت مع يجي فيها صفات اللي انت اللي عمل. او هوس الشباب في طلب معايير معينه، مع مش كل الشباب على فكره والله، عشان نعرف شباب غلابه جدا جدا، شباب اللي ورا الكاميرا ولا اللي نعرفهم ولا اللي هنا او اي حد، تبص لو يعني عايزين حتى المتعارف عليه، لكن في متطلبات يقول لك ايه مقاس وسطها كام. وبعدين شفت منظر غريب جدا جدا، معرفش انتوا اكيد وانا بتكلم اكيد فاكرين الشكل ده، واحده طلعت مش عارفه وسطها قد كده وبعدين معرفش من تحت ايه، في حاجه غلط معموله. غلط ليه تبهدلي نفسك وجسمك وتاخدي عظم وتبردي حوض؟ يا نهار ابيض، الواحد على مجرد بس بس يتخيل ان في جرد بشر العظم الحوض، يا نهار ابيض، يا تخليه في ازاي دي، ولا تحميل ازاي، ولا تعيش حياتك ازاي، ومش عارفه الشفايف تبقى شفايف عامله ازاي كده وطالعه واسمها شفايف البطن. والله الذي لا اله غيره، ان انا قلت لكم ان هم مدخليني على جروب مش عايزه اقول اسمه للشباب، كل ما اطلع منه حد يدخلني عشان تبقى فيه مشكله اعملوا لي منشن في المشكله، فاطلع نحل المشكله وبعدين نطلع الاقيني تاني على الجروب. انتوا عارفين الشباب بيقولوا ايه على موضوع اللي هي عمليات التجميل بتاعه البنت او التصوير ببوز البطه والكلام دلوقتي بقى؟ لا، احنا بنعمل عمليات بوتكس ومش عارفه بتحطوا حقن فيلر علشان خاطر الشفايف تبقى بطريقه معينه. اقسم يمين بالله كلام لا يقال، لا على شاشات ولا يقال في اي حته، كلام يخجل منه الجبين، تخجل منه اصلا انك تسمع الكلام. يا نهاركم ما بيقسم بالله، لو البنات عرفوا انك بتقولوا كده هيروح. مين اللي قال ان ده جمال المشفترين؟ ايه ده، ايه ده، وايه علاقه الجمال؟ ما تخليكي طبيعيه، الله سبحانه وتعالى خلق بنس اول مناخير الخنزريه ان ما مرفوعه. طب دي مرفوعه لا، تقول لك احنا بنعمل عمليه بتترفع عشان بعد فتره عمليه التجميل فالمناخير بتنزل تاني، فاحنا نرفعها قوي تبقى ايه مناخير الخنزير اللي طالعه دي. ايه ده، ايه ده، وبقول له مش عايزه اقول الاسعار مش عايزه اقول الاسعار والناس، او ان انا تروح تعمل ما اعرفش ايه في والله شفتها، وست كبيره والله، وست يعني ام وبنتها، البنت اصلا ممكن تكون اربعينيه والام فوق شو يعني، لما تبقى بنتها في 40 سنه تبقى هي كام سنه مثلا يعني، قولوا على الاقل 60، واستغفر الله عامله لقيت سلك فوق الجفن، استغفر انا بتخض الحاجات دي، بطني بتبقى يعني ممكن اتالم اكتر من ما حصليش حاجه بس بتالم للمنظر، اتاري عامله قص للجفن، بنكبر عينينا بقى بتعمل كده، ما تعمل على ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا المشكله. فالعين نازله جدا، الجفن نازل جدا يا بنات، وتقريبا قصين بقى قصين من الجفن على دي، وفي سلك طالع هنا، وسمع بقى الدكتور طبعا بعرف تركي بسيط يعني، قدامها مش عارفه قد ايه 15 يوم وتيجي تشد السلك، سلك ايه؟ سلك بيقع لوحده ولا تعمل ايه؟ وسلك فوق الجفن، ايه الهوس ده؟ او ان هي تعمل بتاع دوت هنا كده اسمه معرفش ايه للحواجب علشان تبقى تقيله، ايه اللي بيحصل ده يعني؟ ليه التشويه اللي في في في في في انا والله شايفاه تشويه، ما خليكي بطبيعتك، واللي يحبك يحبك على ما العيل هيجي بدون عمليات تجميل يعني، الحقيقه المره في الصوره اللي بتاعت العيل اللي طالع، هوس هوس رهيب لعمليات التجميل، هوس غير طبيعي لعمليات التجميل، ومش ده الجمال، الجمال جمال الروح، جمال العشرة، جمال الكلمة، الجمال جمال المعشر. الله، أنا برتاح معاها، أنا ما ببقى معاها ببقى حاسس إن أنا مبسوط ومرتاح، والدنيا دي يعني أنا ربنا راضي عني، والله ربنا عوضني. انا لسه كنت بكلم مع شاب يعني شاب كان كاتب كتابه وقعد وارتبط بيها، كاتب كتاب انتوا عارفين نوع من خلاص ارتباط يعني، شافها وشافها بشعرها وخرج معاها ومسك ايديها يعني، في نوع من المشاعر حصل، ما نقولش في حاجات غلط لكن في نوع من المشاعر حصل، والبنت يعني حصل منها امور وفسخ الامر، قال لا يمكن اكمل. قلت له، قال لي ما كرهتش، انا لسه مرتبط بيها عاطفيا ولسه مرتبط بيها، وتيجي اي بتاع اغنيه خلاص افتكرها والكلام ده، لكن انا لا اسمح ابدا باللي هي عملت. غلطت معاه غلطه كبيره جدا يعني، وغلطت فيه وفي اهله والكلام ده وتسجيلات يعني، يا ريت حتى مثلا مكالمه حد يقدر ينكرها، ما نكرتش يعني، هي للاسف يعني بعد التسجيل صوتي شتايم في اهله وهكذا يعني، حاجه لا تغتفر وهي اللي غلطانين يعني، لكن في ارتباط. اقول الشاب حتى لما بيجي يرتبط بواحده مشاعريا او كذا او كذا او كذا، خليه يحبك على معشرك، خليه يحبك على التعامل، خليه يحبك على روحك، واللي مش عشان انت عندك حواجب تقيلة ومش عارف عامله ايه ومناخيرك مرفوعه كذا وشفايف ايه شكل غريب اقسم، ودول بقى معرفش تقريبا في حاجه، ولا نسيت اقول لكم، نسيت اقول لكم ده في عمليه كمان للدقن يعني، الدقن اللي هي الفرعونيه دي اللي هي بتبقى زي اخناتون دي مثلا والله شفت رجاله عاملينها، ايه الكبير، ايه ده، الواحد يتخض اصلا من ده، وعظمه الوجنتين ديت معرفش ليه كل ده، ليه كل ملوش علاج اصلا كبر السن ولا له علاج اصلا انك انت ان انت لا سيبك من كبر السن ده كمان ان انا ادخل في تغيير خلق الله. لا لا لا لا فهوس الجمال. لكن انت كشاب تاني من حقك تختار حد تقر بيها عينك، من حقك انك تختار واحده جميله تقبلها وفي قبول، لكن الافوره في موضوع الهوس الجمال وانها تبقى كذا لا، اختار جمال الروح الحافظات، فالحافظات للغيب، القانتات حافظات للغيب بما حافظ، ده جمال، جمال الروح اللي انت هتعيش معاه، الودوده الحنونه الطيبه اللي بتراعيك وهكذا، راعي الامور دي. طيب في موضوع خدتها جميله، خلي بالك خلي بالك واسمع مني عشان انا بقول لك حاجه تحفه النهارده، خلي بالك ان يكون جمالها محفوظ بدينها، يكون عندها ثوابت، مش انا عايزه ابين جمالي للبشريه، لا عندها ثابت واصل من اصول الدين والاعتقاد، عندها ان الجمال لبيتها ولنفسها ولزوجها، مش على الملأ، مش البشر يشوفوني، مش تعمل مش عارفه ايه تيك توك وتتضايق، لا لا لا لا، مش الكره الارضيه والكواكب الاخرى التي لم تكتشف بعد، لا جمالها لنفسها، لنفسي وجوه بيتي ولزوجي والاهل بيتي المحل، من اب ام أخ، مش لكذا وافتح عادي ده مره واحده، لا مش عايز بلاش نقول كده على الشاشه انها يعني خاضت، بس خاضت في امر شرعي بتفتي فيه، وجايبه لي حديث لما اللي يبص في عكر الدار نضربه بطوبه ما عليناش حكم ولا ناخد ذنب، معنى كده ان انا افتح الباب وتقعدي مش، لا ايه ده، فين تحر الحلال والستر وهكذا، جمالك يحفظه جمالها حفظ الدين. تاني حاجه، واحفظ مني ما تتكبرش عليك بجمالها، اوعى تسمح لها تتكبر، شوف انا كذا ده انا كان يجي، لا حبيبتي مع السلامه، هتتكبري عليه بالشكل ده لا، اصلا لا يدخل الجنه واحد في قلبه ذره من كبر، وياتي الناس المتكبر لا بمالهم او بمناصبهم او بالمال او المنصب او عارفين ممكن يتكبروا بايه، بكمان حسب عائلتنا ولا بجمالها، لا ياتي يوم القيامه كالذر، النمل الصغير كمش نمل ده كمان النمل الصغير، لا لا، ولا يدخل الجنه ابدا متكبر نازع ربنا في رداء الكبر، لا. فخلي بالك من المعيارين دول، جمالها محفوظ بدينها، رقم اتنين انها ما تتكبرش عليك بالامر ده. طيب ادي معيار الجمال، عندك تاني معيار برضو، المعيار السادس معيار الايه، الحسب، حنص الحديث بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحسب حلو، حلو ان انت تختار العيلة والنسب، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، تمام. الحديث تخيروا نتفقكم، حديث ضعيف، بس رأي الشيخ ابن باز في الحديث ايه، بيقول نص اهل العلم على انه غير صحيح، يعني ان الحديث ده مش صحيح، ليس بمعتمد، ولكن معناه في الجملة لا بأس به، الواحد يتخير لنسبه والنطفة بتاعته وللذرية، النساء الطيبات صاحبة الأصل المعروفة بالخير وأهلها معروفين بالخير، المؤمنين بيتخير الناس الطيبين في دينهم وأخلاقهم ومعاملتهم وسمعتهم، ده أمر مطلوب، وخصوصا أن المرأة تكون مع في وسط عيلة طيبة ومعروفين بالدين والخلق الكريم، ده شيء طيب وشيء مطلوب، ده رأي الشيخ ابن باز، يعني كان هو حديث غير صحيح، ولكن احنا نحرص انك تختار نص الحديث لحسبها، مين الحسب؟ مين اخواتها؟ البنات مين؟ اخواتها الصبيان مين؟ اخوال عيالك دول، خلعي ابنك وبنتك دول هيكونوا مين؟ وكمان نشوف تعامل نساء العيله، الحريم اللي في العيله دول بيتعاملوا مع رجالتهم ازاي؟ وبيتعاملوا مع ازواجهم ازاي؟ يعني مثلا تلاقي مثلا اسره فيها معظم نسائها مطلقات، فوق معدي مثلا 9 أو 10 نساء، لا يبقى انتبه، في هنا حاجه غلط، في هنا حاجه مش صح. يجي مثلا الشاب يقول مثلا انا خطبت واحده لكن كل اللي عيلتها خالتها وعمتها وبنت عمها وبنت خالها وكل دولت متطلقين، يا كانوا عاقدين وفسخوا يا كانوا مخطوبين وفسخوا، دي واحده متعوده على الايه، على الانفصاليه، بعكس الثانيه اللي ابوها يجي مثلا او قالها، لا بص خلي بالكم، مع ان ده برده مش صح، ما عندناش طلاق، لا احنا اسلام عندنا طلاق، والطلاق والطلاق وضع حل لمشكلة، مش هو المشكلة، هو وضع حل للمشكلة، ولكن مع استنفاذ سبل العلاج، مع استنفاذ سبل الحل والتصحيح وهكذا. لكن اللي عيلتها كلها كده، لا تخلي بالك، ده أمر نخلي بالنا منه. طيب يبقى ده الجزء اللي خاص الحسد. النقطة بعد كده نقطة معيار النظافة. تعالوا لي بقى ينكوا سوا، مختار واحدة نظيفة، واحدة نظيفة. يا ربنا بس يلهمني أعرف أقول كلام يعرف يطلع على الشاشة. حديث النبي عليه السلام لما بعت أم سليمة لامرأة قال انظري عرق بيها وشمي معاطفها، شمي شوفي الريحة عاملة إزاي، لأن ده معيار. وبرضو الحديث اللي رواه أحمد في المسند عن ابن منصور قال حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال شمي عوارضها وانظري إلى عرقبيه، النظافة عاملة إزاي والدنيا عاملة إزاي. المرأة النظيفة راحة للزوج والبيت والأسرة، راحة لعينك والروحك والبيتك، وكفاية كفاية يعني. والمرأة أصلا ما ينفعش يكون لا ريحتها ولا مش طيبة، ولا شكلها مش عكس، ولا هدومها مش نظيفة، ولا ايديها حتى ما كنت بعمل الأكل، ما كنت بعمل اغسلي يا ماما، اغسلي أطيب الطيب الماء، اغسلي وتطهري. لحديث أصلا كتيرة جدا في الإسلام اللي بتحس على نظافة عند الرجل والست. احنا قلنا للشباب قبل كده، لكن بما إني بخاطب النهاردة، إن إزاي تختار مرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال طهور شطر الإيمان، الطهارة هي إيه؟ كل حاجة شاملة النظافة كلها. حديث كتيرة جدا جدا تحس المسلمين على الاغتسال حتى يوم الجمعة، شخصاً اليوم يوم في الأسبوع حتى وفي العيدين. حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب، واجب على كل محتلم، كل واحد بالغ يغتسل، واجب عليه يغتسل غسل الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بكده اللي كانوا بيشتغلوا وبعدين ييجوا فتخرج بعض الرائحة منهم، فأمرهم بالغسل. حديث مين؟ صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي كان الناس في مهنة أنفسهم بيشتغلوا وبعدين ييجوا صلاة الجمعة، فلاحوا الجمعة يروحوا إيه فايقتهم، لا غيروا ولا استحموا وريحتهم لا، فقيل لهم لو اغتسلتوا، لا اغتسلوا. فالنظافة مطلوبة، الفم ذات نفسه، وانا قلت لكم مشاكل كتيره جدا في موضوع الفم، يطلق زوجته او مش عايز يقربها او يقول لك انا صبر بس عليها كده، مش عايز يديها حقها الشرعي في الجماع ولا في المعاشره ولا ينام جنبها بسبب ريحه بقها. لا، روحي وشوفي طبيب اسنان، عندك درس في حاجه فيها حشو، في حاجه فيها تسوس، شوفي الكلام ده. الاسلام حس السواك، استعمال السواك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضات للرب. وروحي شوفي ايه الدنيا وصلحيها، لكن ما يبقاش ريحه فمك مش كويسه او مش عارفه في ايه هنا ما بين السن، لا لا لا، الموضوع ده مهم جدا. برضو النبي صلى الله عليه وسلم حس على غسل الثياب تنظيفها تبقى نظيف. حديث مين؟ جابر بن عبد الله قال جاء رجل، اتانا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه اشعث، يعني شعره عامل كده ومنحكش مفحكش كده، قال أما وشد هذا، أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ما تروح تسيب دي تصرح شعر، ومن كان له شعر فليكرم شعر. عدل عمنا أصل دي باروكة، أصل دي مش عارفة الله نسيت واحد جه هنا مش هنا. ربنا يردنا اللهم أمين. راح زار بلد من البلدان وشعره عامل كده، وهي كل مهنته بيرقص، فعشان الرقصة بتاعته معروفة فاشتهر في قلب البلدان، وبقت البلدان تستدعي للسياحة والبرامج الترفيهية، ونعرف وكل الجيل عارفه فين ايه شعره ده، شعره لا لا لا لا، يعني هتسرحه يا تكرمه يبقى نظيف وحلو، يقولك لا ما هما بتسرحوش بيرجعوا، ماشي خلاص قصقصه وخليه حلو، هتطوله يبقى خلي بالك من نظافته. ايوه جدع هم ايوه، مش هنقول على الشاشة، انا بقولش اسماء، لكن انت بس اللي هقول اسمك، عايزه اقول انت بس اللي ايش ده بالله المستعان. فهو الفكره في الاول وفي الاخر ان احنا بنبقى محتاجين انك انت تقر عينك جمالها ونظافتها. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف راجل عليه ثياب متسخه قال اما كان يجد هلا ما يغسل به ثيابه، ما يشوف واحد جاي جديد جديدا قال له غسيلا يا رسول الله من كتر نظافته وجماله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحس الأمة على بناء المساجد، ويبقى لك مكان في البيت له مسجد بتصلي فيه، قال تنظفها وتطيبها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنيان المسجد. انت المسجد في المسجد ده ويبقى لك مكان في الدور بتاعك في مسجد تنظف وتطيب. حديث النبي برضو صلى الله عليه وسلم على تنظيف الافنيه. ودي النقطه بقى اللي هنبه بيها الرجاله دلوقتي، بس خلي بالك يا شباب، الحديث افنيه انك تنظف حوش البيت وتطهره، البيت يبقى نظيف، طهروا افنيتكم فان اليهود لا تطهر افنيتها. النظافه مش بس مجرد نظافة شخصية، ده نظافة المسجد ونظافة البيت، نظافة الشعر، نظافة الملبس، نظافة البق ذات نفسها. إنك حتى الطرق ذات نفسها، الطرق الإسلام حس عليها أنها تكون طرق نظيفة، وحس على كده نعلم الصحابة ذات نفسهم، قالوا نعلم الناس إزاي تبقى الطرق بتاعتهم نظيفة. كان ابن محمد بن سيرين قايل لما قدم أبو موسى الأشعري البصرة بغداد قال لهم إن أمير المؤمنين يعني سيدنا عمر قال بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم، أعلمكم السنة وإنظافكم الطرق وإزاي تنظفوا الطرق بتاعكم. تعالوا بقى ما نتكلم على اللي متعودة ما تنظفش غرفتها، واللي متعودة سريرها أي كلام، أو بيبقى وده حصل. يعني جات لي مرة مشكلة من أكتر من 15 سنة، الشاب كان بيقول لي يا دكتورة أنا دخلت البيت بتاعهم المكان، يعني أنا خايف، ده أول مرة خايف أوافق لأن مستواهم عالي جدا، الريسبشن اللي قعدونا فيه والصالون اللي دخلونا فيه حاجة لوكسري لوكسري لوكسري، وبعدين أنا كنت فاكرها عادية سيئة من الحالة المتوسطة، وفوجئت بأن هي حاجة والتحف فظيعة. فقلت له يا ابن الحلال والله طالما هم مرتضين كنت ما شاء الله عليك، مش قلت ظروفك وقلت امكانياتك؟ قال لي، قلت له خلاص الامر عندهم، لكن هي اهم حاجه ما تتكبرش وتقول لك انا عايزه تعيش على قد الامر اللي انت فيه. قال لي وضحت بكل صراحه الامور وعيش ازاي والدنيا ايه واقدر اجيب ايه واصرف ايه. قلت له تمام، الكره في ملعبهم. اتصل وقال احنا موافقين والكلام ده ومش عارفه ايه وبتاع وخلاص تمام تمام، فهيروحوا هو واهله. فبيقول لي حصلت مشكله، فانا اتصلت عليهم قلت لهم معلش امي واختي هيجوا الاول وانا ايه بس قدامي، يعني الديزل كان هيوصل متاخر نص ساعه فانا قدامي ايه هتاخر بس نص ساعه. فتمام راح الاهل وهو نزل من الـ من الـ من محطه القطر عليهم على طول. ففي بابين للبيت، اسمعوا معايا الامر، في بابين للامر. اول باب اللي هو الرئيسي اللي هو متعرف عليه، والباب الثاني الام والاخت ما كانوش عارفينه فخبطوا عليه فتفتح لهم الباب. فمش ده المدخل بتاع الريسبشن والصالون، ده مدخل الغرف الداخليه. المنظر يعني صعقه الشاب وهو بيقول لي وخضضانه اصلا، طب كلمي ام والدتي. الام بتقول لي المشكله مش ان هي حاجات عاديه او البتع طبيعي وعادي وكلنا ناس كلنا فقراء الى الله، لكن الريحه ونظافه المكان. قلت له ممكن يكونوا بيلبسوا فمهرجلين، يعني الفستان ده مرمي هنا. قال لا، ده كياس شيبسي وزباله مرميه ودبان وريحه لا تطاق. لا ده مش اهمال يوم او ساعتين او النهارده كنا مشغولين بنعمل حاجه فسيبنا الغرفه من... قالت لا. وهم اتخضوا قفلوا الباب وقالوا لهم الناحيه الثانيه. اعرف ازاي اللي قدامي دي نظيفه ولا لا؟ شوف البيت، شوف الريحة، شوف أهلهم. بيبقى في عزومات، شوف الدنيا بتبقى إزاي. يعني ومن ضمن برضو الحاجات يجي مثلا يقول لك المعلقة جت متسخ، يعني أنتوا عازمين العريس وأهله والمعلقة ذات نفسها مش نظيفة، أو حز الكوباية معلش معرفش بيتقال عليه إيه باللغة العامية غير كده، مش نظيفة، مش يعني مجليطة مدهننة فيها دهن الكوباية اللي هو كده، لا دي مش نظافة. مش بنقول هوس نظافة تمام زي هوس عمليات التجميل اللي اتكلمنا عليه، لكن ده الأمر ده مش نظافة. إن أنا أجيب معلقة، في فرق إن يكون عندنا معالق قديمة فيش مشاكل لكن نظيفة مغسولة، مفيش ومتعلمة هاتي حبيبتي واغسلي ونظفي واعملي عليها الماء تبقى زي الفل. أنا عايزة أقول لكم إن إن إن أنا أعرف بيوت كمان يعني حتى دي كانت الواحد يعني خدها خبرة، لا تقول لك كمان نحطها في مية بخل تطلع بتبرق زي بتاعت الفنادق، لكن احنا بنقول الحاجه العاديه، الحاجه نظيفه، الكوبايه نظيفه مش مجليطه ولا تحس انها فيها يعني شبوره كده، مش عارفه اسم، مش عارفه مش حاضرني اسم اقوله، يعني تحس ان هي مش شفافه مش نظيفه. لا الكلام ده، وتدعي وتستخير وتسأل الناس اللي بيخشوا بيوتهم وتسأل كذا، عشان الحاجات دي تأنف منها العين والأنف قبل العقل كمان ما يستوعبها. ودي من المعايير. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيكم يعني، وطولت عليكم النهاردة. خلينا ناخد حاجة من على اللايف كده بسرعة. نبيلة بتقول، نبيلة بتقول جزاك الله خير عنا دكتورة وجعله في ميزان حسن. وإياك يا نبيلة. هدى، مرحبا يا هدى. في ايه تاني؟ ده بناخد مين؟ نور معنا اتصالات. طب مش تقولي نور من نور من القاهرة. السلام عليكم يا نور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أشهد الله أني أحبك في الله والله. أحبك الله يا نور يا جميلة، وربنا يجعل لك من اسمك نصيب يا رب. اللهم أمين. أحبك الله يا رب. دعيني دايما بالله عليك. دعيني دايما. الله ينور قلبك وطريقك يا نور، إحنا وإياك وكل المسلمين يا رب. يا رب يا دكتورة. يا رب يا رب. والله أنا كنت أرن على حضرتك. أنا مخطوبة، ويعني أنا الحمد لله على قدر من التزام ومنتقبة وزي شرعي كامل ما شاء الله يعني. الله. الحمد لله. وكنت مخطوبة مرتين قبل كده ولقيتهم برضو مش ملتزمين، والحمد لله فصل. فاتخطبت ثالث مرة. يعني المرتين الأولانيين ما كانش فيه نصيب وما حصلش توافق بسبب ان الالتزام برضو يعني ما كانش. انت التزامهم ليس مناسب ليك. تمام. فهو انا بابا يعني طبيعي مش يعني شخص يعني على الفطره مش ملتزم، مش معروف يعني في القريه عندنا ان هو شيخ مثلا او ملتزم يعني، عادي يعني شخص على الفطره يعني. وماله بيصلي ويصوم وعارف ربنا لا بيسرق ولا بيكذب وبياكل حلال. تمام تمام. فجيت اقدم شخص يعني حافظ لكتاب الله وبيخطب في المسجد يوم الجمعه. تمام. على خلق برضو او على قدر من الالتزام. هو كان قال لي قبل الخطوبه ان هو كان في فتره الجيش بتاعه دخن وبعد كده بطل التدخين. اوكي تمام. بس احنا دلوقتي في ايام الخطوبه انا لاحظت ان هو لاحظت ان هو لا التدخين مستمر. وهو قال يعني هو قال لي انا الفتره هو عايز يبطل، وقال لي انا مش عايز، انا فعلا مش عايز اكون مدخن. دي مشكله يعني، كان التدخين دي مشكله. غير كده هو عصبي، هو بيقول ان هو مضغوط بسبب شغله وحياته، ان هو بيجهز وكده. بس هو عصبي وبنرفز بسرعه. ممكن لو اتكلمنا وكلام ضايقه يفضل مثلا بالفتره طويله قوي ما يتكلمش مكالمه تانية. وعلى طول هو فعلا نقاد. انا ممكن استحمل عصبيته دي عادي، بس انا عايز اتعلم. بس هو مش مستحمل ان انا اتعلم استحملها ازاي او ان انا افهمه. احنا بقى لنا 3 شهور بالظبط مخطوبين. فهو مش مستحمل اني انا افهمه. واللهم صل على سيدنا محمد. النقاب قال ان هو ما شافنيش غير مرتين قبل الخطوبه، وهو كده ما بيجيش غير كل شهرين. هو كان بيجي الاول كل شهر، بعد دلوقتي كل شهرين. فقال ان النقاب انا ما لحقتش اشوفك، وانا ارتضيتك ايوه لدينك وخلقك وشكلك اللي انا فاكره كان كويس، بس انا محتاج ان النقاب يترفع واحنا قاعدين، واحنا كده كده مفيش خلوه واهلك قاعدين وكده. فانا قلت له لا. قال لي رد، قال لي مفيش حاجه تحرم النقاب. قلت له ماشي. الشيخ مصطفى قال ان ممكن يحصل فتنه او كده. قال بس فعلا انا مش فاكر شكلك. مش شايف شكلك؟ مش فاكر شكلك؟ مش فاكر. وعايز اتكلم معاكي بان انا اكون شايفك، شايف رد فعلك كده. أوكي. انا كنت بلبس لبسي كان كله اسود. هو قال لا، انا اللون الاسود ما بستلطفوش، اللي بيخليكي لابسه النقاب زي ما انتي، وبس اللون الاسود غيريه. طيب انا سؤالي ليكي دلوقتي، سؤالي ليك انت، المواصفات اللي انت بتقوليها ديت وبتوصفيها، انت عندك استعداد تقبلي الامور اللي هو بيقولها ولا لا؟ هو انا قبلت الاسود فكرت في الوضع، في الموضوع اللون الاسود ده، وفكرت وقلت السيده عائشه حدث بثوب معصفر وممكن لبسي يفضل فضفاض زي ما هو، واغير اللون. دي قبلت بيها. وجي برضو جي مره رفعت النقاب فيها برضو. المشكله مش في كده، المشكله ان هو يعني هو التزامه ده يعني ده اكتر حد مثلا على قدر الالتزام اتقدم. يا خبر وبرضه دي خطوبه دي الثالثه، فانا بفكر فيها من كده. واحنا طب ما هو انت وافقتي ليه في الخطوبه؟ ليه بتوافقوا وبتعملوا خطوبه طالما الامور لسه مش واضحه؟ يعني ليه بيحصل كده طالما الامور لسه مش واضحه؟ هو بعد الخطوبه كل الامور دي وضحت. طيب يعني ده كان يعلمك من المرتين الاولين ان هي قرايه فاتحه ونيجي عليها لا نلبس ولا دبل ولا حاجه وبتاع، بنقرا فاتحه لحد ما اشوفك وتشوفني، لا بنعلن ولا بنقول. هو احنا بقى ما يعني اللي في القريه وكده عندنا ما ينفعش مثلا يفضل داخل الخارج من غير ما يبقى فيه ذهب وشبكه وكده. بابا قال له يعني احنا نتعرف قبل كده شهر بس، برضو يعني احنا اتكلمنا في 15 يوم. طيب سؤالك ليا ايه يعني؟ سؤال. انا مش عارفه اكمل ولا لا، انا فعلا محتاره. انت جواكي قولي لي تعالي، ايه جواكي؟ ايه جواكي ايه؟ في ريبه، في شك. انا جوايا مش مطمنه. ما انت اسمعي، لان هو بينتقد. حاضر معايا ولا قفلت يا شباب؟ تمام. بص يا نور، طيب اسمعيني يا نور، هو تقريبا حصلت مشكله في الاتصال. بص يا نور، موضوع التدخين يعني في بنات طبعا هو لا ضرر ولا ضرار وده من الخبائث وامرها الشرعي معروف، تمام كده؟ كون ان هو ده وضع قائم، لا مش وضع قائم. اولا ذات نفسها الريحه بتأنف بعض النساء انها تشم الريحه او ان هو يقرب منها او يقبلها بسبب ريحه السجاير والصفار اللي بيبقى على السنان والحاجات النيكوتين اللي بيتعمل فبيعمل لون زي نوع الاطران والاسود، ما يعني منظر مش حلو وفي ناس كتيره ما بتقبلوش الا اذا انت قابله وحابه الريحه ده براحتك، لكن في امر شرعي انها من الخبائث بس، وان الامر السجاير ديت ما ينفعش ان هو يكمل. قولي له ده امر ده حتمي، ده رقم واحد. رقم اتنين لون، هو لو نسى شكلك يشوف، بس هو استقر على الشكل الاولاني ونساه ماشي، شفت افتكرت تمام مره وخلاص. موضوع التهاون بقى، اللي مش التهاون، التنازلات بتبدا خطوه بخطوه. لا يلاقي الاسود، طب هلبس كحليات وبنيات وهكذا. لا ما بقاش غم وغامق كده وبتاع وبعدين فتح وبعدين، طب ماشي تمام طالما ما فيش امر عادي تمام، امر متعارف في البلده ان في الالوان دي ما لهاش ملفته فيها. لكن انا ما بتكلمش على كده، يعني هتلاقي الحلو واليجوز كتير، لكن هو انا بتكلم على حته ان بدايه التنازل خطوات، خطوه بخطوه بخطوه بخطوه. تاني حاجه، مش هو افضل حاجه والتزامه وعصبيته. يعني ايه عصبيته؟ يعني احنا في خطوبه مش قادر يتحمل ان انت بتتحاوري، فبيفهم ان دي نديه مثلا، عصبي عليكي في الفتره ديت في فتره الخطوبه، امال بعد الزواج هيبقى ايه؟ العصبي يعمل اداره لمشاعره ولتصرفاته، يتعالج ويعمل اداره غضب وازاي اتصرف في وقت العصبيه واحجب، عشان ضرر العصبيه والغضب بيعود عليه مش لوحده وعلى اللي قدامه والمواقف. ولو في اولاد ما شاء الله بيشربوها كده، بيشربوها كامله، لو انت هتاخدي نسبه وتتاثري هم بيتاثروا بنسبه مش 100% 1000%، فضرر متعدي وكمان جاي في المستقبل. العنف المسكوت عنه في العصبيه والغضب وبعد كده ايده تمتد وبعد كده ما فيش رادع. يعني مثلا عندنا مثلا هنا في الغرب مثلا في اوروبا مثلا تبص تلاقي يخاف جدا يعمل ولا يعلي صوته، ولا لو الجيران سمعوا الصوت تجيبها شاهد وتجيب له البوليس ياخدها يطلعه بره البيت وتاخد نص فلوسه على طول، ولو معاها اولاده من حقها وهو ثبت العنف عنه تاخد البيت بالاوقات وتشتكي في الشغل وهيصه. فبيحجموا عشان في رادع. احنا الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الامر في ديننا بدون حاجه، والمفروض ان انت قيم على نفسك. فالعصبيه مضره، الرجل الغضوب مضر. يعني لما شرحنا الحلقه اللي فاتت وقعدنا نقول يا بنات من فضلكم موضوع الضرب وموضوع ده ما يتسكتش عليه، لا مره وكان غصب عني وخلاص وبتاع وفعلا انتهى تمام نصبر ونحتسب، لكن يبقى ده ديدان معورها وفتح نفخها وعامل معرفش ايه ومسوي ايه ونقول لا اصل تصبر واصيل، ايه علاقه اصنها اصيله بالصبر على سوء الاخلاق؟ المتكررة المتجددة اللي فيها ضرر جسدي وضرر معنوي وضرب وفتح راس وخياطة ومستشفيات. ده مش كلام فاضي يا ابني، عشان انت تطاع يعني أؤمر بما يستطاع، لكن تكرار الضرر ده غلط. فموضوع العصبية انا ما بوافقش خالص مرحلة الخطوبة ان يبقى عصبي هو كده لا لا لا لا، ظبط نفسك وظبط حاله وتعرف ان انت عندك سلوك محتاج يتغير ونصبر عليه السلوك تغييره من 3 ل 6 شهور ونشوف نفع نفع. موضوع السجاير ده عندك مش عندي؟ في واحده تقول لك اه عارفه انه حرام بس انا قبلاه، براحتك. لكن انا عندي لا لا لا، موضوع السجاير ده من الخبائث. وواحده تقول لك ما اقدرش مش طايقه الريحه، وكمان ضررها تدخين سلبي عليا وعلى الجنين وعلى العيال اللي بعد كده. لا، النقطه اللي موضوع الالتزام ان هو اقل وان هو طالب تدرجات في بتاع، هي نسبيه من حد لحد. لكن التدرج في قطع الالتزام او ان انا اجتزئ حبه بحبه ده مش صح. استخير ليه سألتك قبل ما جاوبك؟ لأن ساعات احنا نقول وندي الحلول وكذا، وبعدين تحكم المحكمة بما لم يطلب المدعي ولا عايز. عشان كده سألتك جواكي ايه مش مرتاح. وبصي، وان افتك الناس وافتوك استفتي قلبك. وانت الشخصية انا معرفكيش ولا اعرف قدراتك النفسية ايه، قدرة الاحتمال عندك ايه، قدرتك لمعالجة الامور ايه، او تلقي الامر او المعايشة او ادارة الموقف معرفك. انت اللي تعرف. فاستفتي ايه يا بنتي؟ استفتي قلبك. طالما في غصه في القلب لا تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا نور. احنا معانا قد ايه كده يا شباب؟ والله وقتنا خلص. طب ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الحلقه، ارجعوا لها تاني عشان فيها نقاط مهمه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز اقول لك ان انا كنت هقول والعصر. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين.